إخوانه الأنبياء وزعم الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في منه وكرمه وجوده ورحمته وارحم الراحمين. قال الشيخ البغوي: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين: باب استحباب تخفيف المهر. مئة ألف ريال. شوف هذا أقول مئة ألف ريال. والله مئة ألف ريال. من قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح محمد بن أحمد العارف قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال: حدثنا أبو العباس الأصم قال: أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال: حدثنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال: حدثنا أبو العباس الأصم قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا عبد العزيز بن أحمد قال: أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال: أخبرنا زاهر بن أحمد قال: أخبرنا جعفر بن محمد ابن أخبرنا ولا أخبرنا؟ أخبرنا جعفر بن محمد ابن المغلس. سنة مفعول والاسم الذي بعده فاعل هو اللي أخبر. أخبرنا فقنا أفضل اتصال ابناء الذي يدل على إيه؟ المفعول به، لأن لا قد تكون المفعول به وقد تكون الفاعل، فإن كان ما قبلها ساكت تكون فاعل هي. قال: حدثنا هارون بن إسحاق قال: حدثنا يحيى بن محمد الجاري قال: حدثنا عبد العزيز عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها: كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه 12 وقية ونشا. زيادة قليل، زيادة قليل. 12 وقية، والبقية عاد بذاك الزمن بكم؟ 12 وقية. نعم. قالت: أتدري من نشو؟ قالت: لا. قالت: نصف وقية. نصف وقية. زاد يحيى بن محمد الجاري: فتلك 500 درهم، هذا صداق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه، وفي روايته أقية. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن إسحاق ابن إبراهيم عن عبد العزيز بن محمد. والأقية 40 درهما والنش 20. قال ابن الأعراب: النش النصف من كل شيء، ونش الرغيف نصفه. وروي عن أبي العجفاء السلمي واسمه هرم قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ألا لا تغالوا في صدقات النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من 12 أوقية. يعني هنا الزواج عندها المكة إذا يأخذ 40,000 يدخل مع الثلاجة مع كل البيت من 40,000، لكن عند الجماعة هذا أهل الحجاز لا، هذا كله يأخذ أبوه أو أمه أخذ أبوه، هو الزوج يجيب كله، هذا كده بينهم صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب. قال الإمام رحمه الله: الأقية 40 درهما، فيكون جملته 480 درهما. نعم. وروي أن النجاشي زوج أم حبيبة بنت أبي سفيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم على صداق 4,000 درهم، وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 حبيل ابن حسنة. باب من تزوج بلا مهر. هذا النجاشي لا يعد صحابيا، لأنه ما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام ولا اجتمع به، يعد تابعي كبير، يعد تابعي كبير، لأنه ما جاء إلى المدينة ولا اجتمع مع الرسول عليه السلام. وكذلك إيه الرسول ما ذهب إلى الحبشة عنده. نعم. طيب. باب من تزوج بلا مهر. نعم. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مسعب عن مالك عن نافع أن ابنة عبيد الله بن عمر وأمها بنت زيد بن الخطاب كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر فمات ولم يدخل بها ولم يسم لها صداقا فابتغت أمها صداقها فقال عبد الله بن عمر ليس لها صداق ولو كان لها صداق لم نمسكه ولم نظلمها فأبت أن تقبل ذلك فجعلوا بينهما زيد بن ثابت فقضى أن لا صداق لها ولها الميراث. يكفيها الميراث يكفيها الميراث لأنه لم يدخل بها لم يدخل بها. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى إذا رضيت المرأة البالغة بأن تزوج بلا مهر فزوجت فلا مهر لها بالعقد وللمرأة مطالبته بعد ذلك بالفرض فإن فرض لها شيئا فهو كالمسمى في العقد وإن دخل بها قبل الفرض فلها مهر مثل نساء عصبتها من أختها وعمتها وبنات أخيها وبنات عمها دون أمها وخالاتها لأن نسب أمها وخالاتها لا يرجع إلى نسبها إلا إذا كانوا إذا كانت أمها بنت عم أبيها يرجع. نعم. طيب. وإن مات أحدهما قبل الدخول فاختلف أهل العلم في أنها هل تستحق المهر فذهب جماعة إلى أنه لا صداق لها ولها الميراث وعليها العدة وهو قول علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم. فذهب جماعة الصحيح بنفس الآية يعني كيف هذا القول عن سيدنا علي ما سيدنا علي ما لم تمسوهن فليس لكم عليهن من عدة ما لم تمسوهن فليس لكم عليهن من إيه؟ من عدة. الآية ظهر. طيب سيدي. وذهب جماعة إلى أن لها مهر مثلها لأن الموت قد دخول في تقرير المسمى فكذلك في إيجاب مهر المثل إذا لم يكن في العقد مسمى وهو قول الثوري وأحمد إسحاق أصحاب الرأي. واحتجوا بما روي عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود لها صداق نسائها ولا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث. ولا وكس يعني لا نقصان عن مهر مثلها ولا زيادة. نعم. لها المهر ولها الميراث. نعم. فقام معقل ابن سنان الأشجعي قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت ففرح بها ابن مسعود. وقال الشافعي فإن كان يثبت حديث بروع بنت واشق فلا حجة في قول أحد دون النبي صلى الله عليه وسلم. صح الحديث فهو مذهبي لكن الحديث ما صح عنده. إن صح الحديث فهو مذهبي فالشافعي يقول لها الميراث دون الإيه دون الصداقة كأن الحديث هذا حق واشق هذا لم يصح عنده. قال إذا صح الحديث وخرج صحيحا فأنا أقول به. نعم. روى الحاكم عقب حديث معقل المتقدم من حديث حرملة بن يحيى أنه قال سمعت الشافعي يقول إن صح حديث بروع بنت واشق قلت به. قال الحاكم سمعت أبا عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ وهو شيخ الحاكم يقول لو حضرت الشافعي لقمت على رؤوس أصحابه وقلت قد صح الحديث فقل به. فقال مرة عن معقل بن يسار ومرة عن معقل بن سنان ومرة عن بعض أشياء وإن لم يثبت فلا مهر لها ولها الميراث. هذا الذي جعل حديث لم يثبت وهو الاضطراب. الراوي مرة يقول عن فلان مرة يقول عن فلان مرة يقول عن بعضه هذا المضطرب حديث مضطرب والاضطراب يقلل من إيه من الاستدلال به لأن الاضطراب يعد عندهم إيه قدر في الحديث لأجل ذلك لأن الراوي يقول مرة عن فلان. نعم. طيب. أما إذا تزوج صغيرة بلا مهر فلها مهر مثلها بنفس العقد، لأن البخس بحقها لا يجوز، وقيل لا يصح العقد. ولو نكح امرأة وسمى لها صداقا فاختلف أهل العلم في كراهية الدخول عليها. ولو نكح امرأة وسمى لها صداقا فاختلف أهل العلم في كراهية الدخول عليها قبل أن يعطي شيئا من المهر. كراهة، لكن ليس بحرام، إنما هو كراهة. وإن دخل بها ولم يفرض لها يكون لها مهر له مثل مهر أختها خالتها عمتها. نعم. فكرهه جماعة منهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، وإليه ذهب قتادة والزهري، وقال مالك لا يدخل حتى يقدم شيئا من صداقها أدناه ربع دينار أو ثلاثة دراهم، سواء كان فرض لها أو لم يفرض. وكان الشافعي يقول في القديم إن لم يسمي لها مهرا كرهت أن يطعها قبل أن يسميها أو يعطيها شيئا. وقول سفيان الثوري قريب من هذا، ورخص في ذلك جماعة منهم سعيد بن المسيب والحسن البصري والنخعي، وهو قول أحمد وإسحاق. رخص يعني أجازة. ولو شرط الولي لنفسه مالا في عقد النكاح فاختلف أهل العلم في لزومه، فذهب بعضهم إلى أنه يفسد به المسمى، ويجب للمرأة مهر المثل ولا شيء للولي، وهو قول الشافعي. وذهب جماعة إلى أن ما شرط الولي لنفسه يكون للمرأة كله. وروي ذلك عن عطاء وطاووس، وهو قول مالك والثوري. وقال أحمد ما شرط الأب لنفسه يكون له دون سائر الأولياء، لأن يد الأب مبسوطة في مال ولده. روي عن علي بن الحسين أنه زوج ابنته واشترط لنفسه مالا، وعن مسروق أنه زوج ابنته وشرط لنفسه 10,000 درهم يجعلها في الحج والمساكين. باب الخلوة بالمكروهة. أجاز الولي إذا كان أبا للزوجة، لأن الأب أنت ومالك لأبيك، نعم، مال الابن مال لأبيه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا والمسلمين بعلمه وعلومكم في الدارين آمين. الصلوات المسنونات خمس. بعد أن تكلم رحمه الله على الإيه على الصلوات المفروضة، وهي خمس: الصبح أول ما صلوا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، خمس صلوات في اليوم والليلة. أراد أن يتكلم رحمه الله تعالى على الإيه على الصلوات المسنونة. نعم. طيب، وقال كم؟ وقال خمس: العيدان أي صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى، والكسوفان أي صلاة الكسوف الشمس وكسوف القمر، والاستسقاء أي صلاته، والسنن التابعة للفرائض. تم الكلام. والسنن التابعة للفرائض، هذا كلام آخر وكده ولا لا؟ العيدان عيد الفطر وعيد الأضحى، والكسوف وخسوف الشمس وخسوف القمر، هذه صلوات برأسها، ما تكون توابع بل برأسها. التوابع التي تكون صلوات النوافل التي تكون التوابع للفرائض قبلها أو بعدها، والآن يتكلم عليها. نعم. والسنن التابعة للفرائض، ويعبر عنها أيضا بالسنة الراتبة، وهي 17 ركعة، ركعتان الفجر، 4 ركعات قبل الظهر، وركعتان بعدها، 4 ركعات قبل العصر، وركعتان بعد المغرب، 3 ركعات بعد العشاء، يوتر بواحدة منهن. الواحدة هي أقل الوتر وأكثره 11 ركعة. الوتر أكثره 11 ركعة وأقله ركعة واحدة، وعند أبي حنيفة أقل ثلاث ركعات، أقل ثلاث ركعات عند الشافعية وعند من تبعهم ركعة واحد. نعم. قوله وركعتان بعد المغرب، ويسن أن يقرأ فيهما بسورتي الكافرون والإخلاص، ويسن أيضا ركعتان خفيفتان قبل المغرب. وفي الصحيحين من حديث أنس أن كبار الصحابة كانوا يبتدرون أن يستبقون السواري أي العمد، يعني كانوا يصلون بجانبه حتى لا يمر عليهم أحد. وهذا من السنة أن الإنسان إذا أراد أن يصلي صلاة يجعل الساري عن يمينه أو عن يساري، عن يمينه أو عن يساري، حتى الناس لا يمرون عليه. نعم. وليس أمامه. نعم. ليس أمامه بعض الناس. لا مو أمامه، يعجل كده يعجل يساري. يساري إما يسار أو نعم. حتى الناس لا يمرون. نعم. ووقته بين صلاة العشاء وطلوع الفجر. ووقته وقت الوتر. ووقته يعني وقت الايه؟ الوتر. ووقته بين صلاة العشاء وطلوع الفجر. ولو أوتر قبل العشاء عمدا أو سهوا لم يحتد به. يعني لا يسمى وترا. لا يسمى وترا. أو بعد الصبح لا يسمى وترا إلا إن كان قضاء، إلا إن كان قضاء نوى به قضاء الوتر. نعم. الراتب المؤكد من ذلك كله 10 ركعات، ركعتان قبل الصبح وركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. بعد قبل العصر ما قبل العصر قال ركعتان قبل العصر ما في ركعتان قبل الصبح وركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. ماذا قال العصر؟ هذه مؤكد يعني المؤكدات كم؟ عشر. نعم. اثنان قبل الصبح واثنان قبل الظهر واثنان بعدها صاروا ستة، واثنان بعد المغرب صاروا كم؟ ثمانية. واثنان بعد العشاء. بعد العشاء. وثلاث نوافل مؤكدات غير تابعة للفرائض، أحدها صلاة الليل والنفل المطلق في الليل أفضل من النفل المطلق في النهار. والنفل وسط الليل أفضل، ثم آخره أفضل، وهذا لمن قسم الليل أثلاثا. ثلثا ينام الأول بعد العشاء، ثم يقوم يصلي، ثم ينام الإيه؟ ثم ينام الذي قبل الصبح بقليل، ثم يقوم أذان الصبح. نعم. والثاني يا شيخ يعتبر صلاة الفجر بالنسبة برضه؟ لا، سنة الحالة صلاة الفجر. سنة الحالة سنة. يعني الركعتان اللي قدام الفجر. سنة الصبح هذه سنة الفجر. نعم. لا تعتبر من صلاة الليل. نعم. والثاني صلاة الضحى، وأقلها ركعتان وأكثرها 12 ركعة. 12 ركعة. لا، مع أنه السنة التي صلاها الرسول 8 ركعات. شوف ايش يقول الشيخ 12 في الشيخ جوا الضحى. صلاة الضحى كانت الذي قوله صلاة الضحى أي الصلاة الواقعة في الضحى، وهو وقت ارتفاع الشمس في الإضافة للضحى لفعل بعد خروج وقت الكراهة، بعد خروج وقت الفلنتين، بعد الصبح لا تذكره الصلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس قدر الروح، فيدخل وقت الايه؟ وقت الضحى. نعم. كم ركعة الضحى؟ نحن هو بيقول أنا في الحديث أقله 2 وأكثر 8، لكن عين يقول لك 12. نعم. وهل هي صلاة الإشراق أو غيرها الذي تشرح الرملي أنها هي وعبارته وهي صلاة الإشراق كما أفتى به الوالد وإن وقع في العباد أنها غيرها. وقال ابن وإن ورق في العباب، العباب اسمه كتاب، أنها غيره، يعني صلاة الإشراق غير وصلاة الضحى غير. نعم طيب طيب أقرأ شوف خلاص ما قال 16. قالوا وأقلها ركعتان وأدنى الكمال أربعة وأفضل منه ست وأفضلها وأكثرها ثمان ركعات على الصحيح المعتمد. خلافا لمن قال أفضلها ثمان وأكثرها عددا 12 ركعة، وهو الذي مشى عليه الشارح وهو ضعيف، فلو أحرم بأكثر من الثمان لم ينعكد إحرامه المشتمل على الزائد إن كان عامدا، وإلا إن عقد نفلا مطلقا. وله أن يجمع الثمانية في إحرام واحد، والأفضل أن يحرم بكل ركعة. ولو أن يحرم بالإيه يقول نويت نويت مصلي يعني في قلبي ينوي ثمانية ركعات، نعم مرة بتشهد واحد نعم. وله أن يجعل كل ركعتين. نعم. قوله أكثرها 12 ركعة ضعيف كما علمت. هذا الله. نعم. طيب. صلاة الضحى وأقلها ركعتان وأكثرها 12 ركعة وأقلها من ارتفاع الشمس إلى زوالها. كما قاله النووي في التحقيق وشرح المهذب المجموع. والثالث صلاة التراويح، وهي التي يصلى في ايش في رمضان بعد صلاة الايه بعد صلاة العشاء. نعم. قوله صلاة التراويح اي ولو فرادى، وتسن الجماعة فيها ولو فرادى، لكن تسن الجماعة ايه تسن الجماعة فيها. ويصلى الوتر على مذهب الإمام أبي حنيفة مثل صلاة المغرب، ثلاثة مثل صلاة المغرب، إذا صلى ثلاثة يصليها مثل صلاة الإيه المغرب بتشهدين. والشافعية عندهم يجوز أن تصلى مثل صلاة المغرب، لكن الأفضل يصلي اثنين ويسلم، ويصلي واحدة ويسلم، لأنه التسليم فيه زيادة، والزيادة لها ثواب. ورد هذا ورد عن الرسول عن اثنين، ورد أن الرسول صلىها ثلاثا بتشهدين مثل المغرب، وورد عنه أنه صلىها اثنين وسلم، وصلى واحدة وحدة. نعم. وفي الوتر بعدها وفعلها بالقرآن في جميع الشهر بأن يقرأ فيها كل ليلة جزءان أفضل من تكرير سورة الرحمن أو هل أتى على الإنسان أو سورة الإخلاص بعد كل سورة من التكاثر إلى المسد. كما أتى المسجد الذي تبت يدا أبي لهب وتب. نعم، يعني يقول يقرأ القرآن يعني من أول إلى آخر. نعم. كما أتى له أهل مصر وقد ورد في قبلها شهير أهل مصر، هذا جوا ولا في الحاشية؟ في الحاشية. يقول يزيد وفعلها بالقرآن في جميع الشهر بأن يقرأ فيها كل ليلة جزءا أفضل من تكرير سورة الرحمن أو هل أتى على الإنسان أو سورة الإخلاص بعد كل سورة من التكاثر إلى المسد. كما اعتاده أهل مصر، وقد ورد في فضلها أثار شهيرة منها ما ورد مثل ما يفعل الآن حتى عندنا في مكة. الآن في مكة يقرؤون كل ليلة في التراويح جزءا إلى آخر ليلة يختمون القرآن، إلى آخر ليلة يختمون القرآن. هذا هو الذي عليه الأمصار الآن، أو ليلة يقرأ من ميم لام ميم إلى سيقول، وبعد ذلك ثانية سيقول. ولذلك يصلي إمامان، إمام بعشرة وإمام عشرة ركعات بتسليمتين، بكم خمسة تسليمات. نعم. منها ما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم خرج من جوف الليل في رمضان فصلى في المسجد، فصلى الناس بصلاته فأصبحوا يتحدثون بذلك، فكثر الناس في الليلة الثانية فصلى وصلوا بصلاته. الذين صلوا معه أول ليلة أخبروا الناس أن الرسول خرج وصلينا معه، فجاء الناس بكثرة. طيب فلما كانت الليلة الثالثة كثر الناس حتى ضاق المسجد على أهله، فلم يخرج إليهم حتى خرج لصلاة الفجر. لم يخرج عليهم الرسول عليه السلام، خشي أن تفرض عليهم. طيب جزاك الله خير. فلما صلى الفجر أقبل عليهم وقال لهم إن له لم يخفى علي شأنكم الليلة، ولكن خشيت أن تقرب عليهم أن تقرب عليكم صلاة الليل فتعجزوا لكن خشيت عليكم، خشيت يعني أن الله يفرضها عليكم. نعم. ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدري خلافة عمر رضي الله عنهما، ثم جمع عمر الرجال على أبي بن كعب والنساء على سليمان بن أبي حسمة، ولذلك قال عثمان في خلافته نور الله قبره عمر كما نور مساجدنا. ومقتضى هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم خرج لهم ليلة فقط، المشهور أنه خرج لهم ثلاث ليال وهي ليلة 23 و25 و27، ولم يخرج لهم ليلة 29، وإنما لم يخرج صلى الله عليه وسلم على الليل إخوان بهم، وكان يصلي بهم 8 ركعات، لكن كان يكملها 20 في بيته، وكانت الصحابة تكملها كذلك في بيوتهم، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم كان يسمع لهم أزير فأزير فأزير النحل. أزيزا ولا أزيرا؟ أزيز يعني من صلاة في بيوتهم رضي الله عنه. أزيز النحل وإنما لم يكمل كصوت النحل، وإنما لم يكمل بهم 20 في المسجد شفقة عليهم، واستشكل قوله تعالى ولكن خشيت تفرضوا عليكم بقوله تعالى في ليلة الإسراء هم 50 توقع ب50 ليلة القول لبنية يعني مما يدلنا على أن صلاة التراويح ليست بواجبة، وإنما هي سنن من السنن.